الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. شرح أصول الإيمان. وجوب، باب وجوب الاستحياء من الملائكة والنهي عن التعري. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط أو ببعيره. هذا الحديث فيه حفص بن سليمان وهو لين الحديث، الحديث ضعيف. طبعا العقيدة ما لا يمكن إنسان يعتقد بأحاديث ضعيفة، لكن السؤال الذي يطرح لما رواية الأحاديث الضعيفة في أبواب العقائد لا يأخذ بها؟ أقول قد يستأنس بها ويسوقها للاحتمالية الواردة، لأن هناك احتمال أن يكون صحيح، احتمال أن الراوي الضعيف في الحفظ الواهم قد أتقن هذه الرواية. وروى مالك تعاقب الملائكة فينا بالليل والنهار، وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. في رواية أن أبا هريرة قال قال اقرأوا إن شئتم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الأحاديث أحاديث أيضا تختص بالكلام الذي تكلمنا عنه تأسيسا على أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. من كفر بالملائكة كفر بالله الواحد الديان سبحانه وجل في علاه، لأن الله قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا قال أن تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة كما قلنا ركن من أركان الإيمان، وقلنا تؤمن به إجمالا وتؤمن به تفصيلا، فما جاءك التفصيل فيه عليك أن تؤمن به تفصيلا، وما جاءك على الإجمال عليك أن تؤمن به إجمالا. المهم أنك في كلية المسألة ركن الإيمان بعد إيمان بالله، ركن الإيمان الأعظم هو الإيمان بالملائكة. هذا الحديث يبين حسن التعامل مع الملائكة. حسن التعامل مع الملائكة كما قلنا خير صديق الإنسان هو الملك، لأن النبي قال قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كل منها تأتي بولد يجاهد في سبيل الله. وش قال؟ قال قال فقال له صاحبه قل إن شاء الله. ولذلك النبي قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد، لكن في قوله قال له صاحبه في الوقت أبي هريرة قال له الملك قل إن شاء الله، فهو صاحب. هم يستغفرون لمن في الأرض، هم يشفعون لمن في الأرض، وهم كرام بررة. الله تعالى جعلهم أرفع الخلق خلقا وقدرا وأيضا عقلا وقلبا، لهم عقول وقلوب الملائكة. نعم. فإذا قال لهم أخلاقيات كما قلنا، لهم آداب، لهم استحياء عالي. ولذلك من باب استحيائهم عندما دخل عثمان بن عفان فاستوى النبي وفخذه كانت ظاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي، وحياء الملائكة حياء عظيم. ولذلك قال علماؤنا فلا بد من الأدب مع الملك الذي هو لا يفارقك. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الملائكة لا تفارقك مع الملائكة التي يعني الذين يتعاقبون في العصر وفي الفجر، وأيضا الملائكة التي تحفك حين تكون في مجالس العلم، فلك في التعامل معهم بحسن الأدب وحسن الاستحياء. لذلك قال إن الله ينهاكم عن التعري عموما فاستحيوا من ملائكة الله، وكان الأصل في ذلك أنهم قالوا يا رسول الله عورتنا نأتي به نساءنا فنأتي بها نساءنا، قال إلا من نسائكم. قالوا أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال الله أحق أن تستحي منه، الله أحق أن تستحي منه، فأكون الحياء من الله والحياء من ملائكة الله، حياء من الله والحياء من ملائكة الله. لذلك هو قال لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جزمة حائط أو ببعير. حق أن نقول أولا الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، هذا ثابت، لأنه ده موقف جبريل، أن النبي لما سأل جبريل لما تدخل قال في البيت جرو، وفي البيت تمثال وفي البيت صورة، وفي البيت صورة، فأعمد إلى الصورة فاطمسها، وأعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، وأعمد إلى الجرو فأخرجه. وحديث لا تدخل الملائكة بيت في كلب صورة ولا جنب، هذا فيه نظر، فيه نظر، وحديث فيه ضعف لا سنابة، وأنه قد يبيت المرء على الجنابة دون أن يغتسل، لأن عائشة قالت بات دون أن يمس ماء ماء، وإن كان العلماء يرون ضعف هذا الحديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن من الأدب هو الاغتسال على على على أزر أو على سراويل. والنبي لما اغتسل سترته فاطمة بنته كما قالت أم هانئ دخلت عليه واغتسل وبنته فاطمة تستره. وأما الاغتسال عاريا فيجوز إن كان خاليا، الاغتسال عاريا يجوز إن كان خاليا. وهذا فعل من؟ فعل موسى من أولي العزم من الرسل. قال النبي إن جبريل إن موسى عليه السلام رجل حي، وكانت بني إسرائيل تغتسل عورات، ينظر بعضهم إلى عورات بعض، وكان موسى رجلا حييا فكان يغتسل وحده، فنزع ثوبه واغتسل عريانا. وذلك البخاري بواب قال جواز الاغتسال عريانا، فجرى الثوب جرى الحجر بثوب موسى عليه السلام، وهو خلفه بالعصا قل ثوبي حجر ثوبي حجر. يقول أبو هريرة وسمع للحجر الأنين فمر عليهم عاريا، وأراد الله ذلك من أجل مفسدة عظمى أن تدفع، لأنهم كانوا يقولون آذر، فقالوا والله ما به من عيب. ولذلك قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا، وكان عند الله إيش؟ وجيها. نعم، فلذلك الملائكة تستحي أن ترى العورات، تستحي أن تسمع العورات. فلذلك يعني كن رفيقا بصاحبك وأحسن الناس صحبة له، لا سيما أنه يشفع لك وأنه يستغفر لك وأنه يدعو لك. أما الحديث الثاني فهو يتعاقبون فيكم، وهذا حديث صحيح يتعاقبون فيكم. شكرا معذرة، بس حديث لا يدخل البيت في ملك بيت في صورة أو كلب إلا الكتبة، صح؟ بعض ما يقولون الملائكة الذين لا يدخلون هم الملائكة السياحين، لكن الملك الذي لا لا الملك الذي يكتب لك الحسنات والسيئات لا يفارقك بحد من الأحوال. حتى في الخلاء سيدي، وفي الخلاء قال لا يدخل، لأن الموت شياطين لا يمكن الملك أن يكون فيه. حتى لو تكلم ويسمع فيكتب، يعني لا يرافقه نفس المرافقة التامة، لأن المكان مكان يغلب الشياطين. معذرة سيدي أنا سمعت، تفضل. المكان الذي فيه الشيطان لا يكون فيه ملك. أنا سمعت قول هنا اللي هو الملك لا يدخل، فإذا تكلم دخل، لذلك نهي عن. وش الدلالة أن إذا تكلم دخل؟ بلد ده قول سمعته. يعني. خطأ، ما في دلالة على ذلك. حتى يكتب. هو يكتب لما يسمعه من خارج وقته. هو لما يدخل ما يكتب إلا ما يكون بجانبي. نعم. المكان مكان ممتلئ بالشياطين، مكان فيه النجسات، الملائكة لا تكون في هذا المكان بحال من الأحوال. طب الإنسان عندما يفعل المعاصي يخرج منك الشياطين والملك موجود يكتب. ما كما قلت لك المهم لا يدخل في هذا الباب، وإذا كان بعيد عنه يكتب له. وليش لم تصور أنه بده يكون ملاصق له؟ ها؟ تقصد الفرق بين المعصية والنجاسة؟ المعصية نجاسة معنوية، ولكن كان النجاسات الحسية. قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذه من أعظم ما يكون دلالة أولا على اجتماع الملائكة على الإنسان، وهذا الاجتماع من أجل أن هذا الاجتماع حقا من أجل الإحسان لهم. لما؟ لأنه يصعد الملك ويعرج إلى ربي فأسأله، وما سؤال الله وهو أعلم به، وما سؤال الله إلا للثناء الحسن عليه. كأنه لما يقولون أتيناهم يصلون تركناهم يصلون، يقول هكذا هؤلاء الذين قلتم فيهم أتجعل فيها مسفية في الدماء، ونحن سبح بحمدك أنتم تثنون عليهم خيرا. فكان من باب الثناء الحسن على عباده. وفيها الملائكة التي تأتي وتعرج إلى السماء، وهذا أيضا كثير من الملائكة. سبحان ربي العظيم. ولذلك أسألهم الله، وهذا كما قلنا سبيل الثناء عليهم، وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لذلك هذا الحديث من أعظم الأحاديث رجاء في استلزام الحرص على صلاتي الفجر والعصر، لأنهم يجتمعون فيكم في الفجر والعصر. ولذلك قال النبي من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. وقال عن الفجر النبي قال عن رغبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال الله تعالى عن الفجر قرآن الفجر كان شهودا. وقال النبي على العصر قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله. فهذه أيضا فيها الإيمان بأن هناك ملائكة، والملائكة تستحي، والملائكة تستغفر، والملائكة أيضا تتعاقب فينا وتكتب المستيقظ من النائم. ولذلك يمدحونهم ويقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الفوائد المستنبطة: نعم الحياء، الحياء من الرحمن، ثم الحياء من الملائكة. صفة الحياء عزيزة، لذلك تصف فيها الملائكة لهم حياء رفيع. ولذلك كان عائشة تترفع تقول ما جاء جبريل، ما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة قط إلا في لحاف من استحياء الملائكة. لذا على النار في الآخرة، على النار في الآخرة، ليس هنا في الآخرة، غلاظ في الآخرة، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما أمرهم في النار، في النار في الآخرة. استحباب الاستتار وإن كان المرء خاليا. حسن الثناء على المؤمنين بسؤال الله الملائكة كيف وجدتموه، هذا سبيل للثناء عليهم، أنهم يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم فهم ينشغلون بعباداتك. شخنا ممكن نقول الله أعلم، ممكن كانوا غلاظ، كانوا هم من الغضب مكان لأنهم رأوا من يسب الله من يعصى الله في الأخير، هذا في النار هم في النار بس خلاص في النار. ده صحيح، جزاء نفاق وأجرا تفاق. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.